نعم، كما سبق أن القبر روضة من رياض الجنة لأهل الإيمان، أو حفرة من حفر النيران لأهل الزيغ والعناد والشرك. فالقبر قد يضيق وقد يتسع، فيضيق على الكفار والمنافقين، ويضيق عليهم القبر حتى تختلف أضلاعهم. وأما المؤمن فيفسح له في قبره مد بصره. ولهذا من الخطأ أن يقول بعض الناس الضيق في القبور، هذا خطأ. الضيق في القبور للكفار والمنافقين وأهل الزيغ ونحوهم، أما المؤمنون فإن قبورهم واسعة، فيمد له في قبره، يفسح له في قبره مد بصره كما جاء في الحديث الصحيح، فيكون ويرى مقعده من الجنة ويتيه من روحها وطيبها. فهذا نؤمن به، نؤمن به وإن لم نره حسا، لأن هذا من عالم الغيب. كما نؤمن أيضا بالعذاب الذي يكون لأهل الكفر والانحراف. نعم. ونؤمن يعني هذه كلها مما يدخل في الإيمان بالغيب، البعث وهو بعث الأموات من قبورهم، بعث الأموات من قبورهم وإعادة أرواحهم في أجسادهم، والله سبحانه وتعالى قد أخبر بذلك، فقال عز وجل: زعم الذين كفروا أن ليبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال تعالى: وقال وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. وقد قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فنؤمن بالبعث بعد الموت، يبعث الناس ومن قبورهم، فيجازون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فنؤمن بهذا كله، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فنؤمن بجزاء الأعمال، فالله يبعث الناس ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فنحن نؤمن بهذا الجزاء، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فهذا الجزاء من ما يكون في يوم القيامة، يجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ويقتص من الظالم للمظلوم، ويجازى كل إنسان بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ونؤمن بالعرض، العرض على الله، في عرض عام لكل المخلوقين عرض، وهناك عرض خاص لأهل الإيمان، يعرض الله عليهم أعمالهم ويقررهم بها ثم يغفرها لهم، كما جاء في الحديث الصحيح يوم وقال قد قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال: وعرضوا على ربك صفا، عرض المخلوقين على الخالق، وعرض الأعمال على الناس، كل هذا نؤمن به، عرض المخلوق على الخالق، وعرض الأعمال على الناس، وعرض أعمال المؤمنين عليهم وتقريرها بهم، ثم يغفرها الله عز وجل لمن شاء. فهذا كله نؤمن به. قد قال سبحانه وتعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا أمدا بعيدا. فنؤمن بالعرض ونؤمن بالحساب والجزاء، يحاسب المؤمن. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الحساب أيها الإخوة منه اليسير ومنه العسير، فحساب المؤمن يسير وهو العرض، أما من نوقش الحساب فإنه يعذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: لما فسوف يحاسب حسابا يسيرا الحساب، قال: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. وقد قال سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالله عز وجل يحاسب الناس بأعمالهم، وكما ذكرنا الحساب منه اليسير ومنه العسير. فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. فالكفار يحاسبون حسابا عسيرا، كما قال تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فيوم القيامة ثقيل على الكفار وعسير وغير يسير، كما قال تعالى: على الكافرين غير يسير. وأما أهل الإيمان فييسر لهم هذا الموقف وييسر عليهم الحساب، ويكونون في ظل عرش الرحمن، ويخفف عنهم هول هذا الموقف العظيم. وقد قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فنؤمن بهذا كله، وهذا من عالم الغيب، وهذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر، وهذا مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. وقراءة الكتاب: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فنؤمن بأخذ الكتاب وبالحساب وبالعرض، ونؤمن بالثواب والعقاب، ونؤمن بالميزان. الميزان يوم القيامة ميزان واحد أو موازين يوم القيامة؟ هل هناك ميزان واحد توزن به أعمال الخلائق أو هناك موازين؟ طيب، هناك قولان: قيل ميزان واحد له كفتان توزن به أعمال الخلائق، وقيل موازين. ومن قال موازين استدل بقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ومن قال ميزان واحد قال موازين باعتبار الموزونات، الموزونات كثيرة لكن الميزان واحد. ما الذي يوزن؟ العمل أو صحائف الأعمال أو العامل نفسه؟ يعني الصلاة توزن نفس الصلاة ولا الصحف التي كتبت فيها الأعمال الصالحة والسيئة، أو العامل نفسه يوضع شخص؟ ها؟ العامل. طيب العامل السمين هل يوزن بلحمه وشحمه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. نعم، العامل يوزن، وقد رأى الصحابة رضي الله عنهم دقة ساقي ابن مسعود رضي الله عنه فضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما أثقل في الميزان من جبل أحد. فالعامل يوزن، لكن الذي يثقل به ليس هو يعني جسمه وإنما عمله. والعمل يوزن، نفس العمل يوزن، والدليل أدلة كثيرة، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن خلق، كلمتان خفيفتان عن لسان، حبيبتان الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فنفس العمل يوزن، والصحف أيضا توزن، ولا مانع من أن يوزن كل ذلك. فنحن نؤمن بالميزان. لماذا أهل السنة ينصون على الميزان؟ لأن هناك من أهل البدع من أنكر الميزان، قالوا ما في ميزان، المقصود بالميزان هو العدل الله، والله ما يحتاج ميزان. نقول نعم الله لا يحتاج ميزان، لكنه يضع الموازين لإظهار عدله أمام الناس سبحانه وتعالى، وإلا هو سبحانه يعلم كل شيء ولا يحتاج، لكن لإظهار عدله. ولهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. فنحن نؤمن بوزن الأعمال كما جاءت به النصوص الشرعية، وهذا كله مما يدخل في الإيمان، في الإيمان باليوم الآخر. نعم. أيضا هذا مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالجنة والنار، مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان. هل الجنة موجودة الآن أو سيخلقها الله يوم القيامة؟ والنار موجودة، ما الدليل أنها موجودة الآن؟ ما الدليل من القرآن أنها موجودة الآن؟ نعم، أعدت للمتقين. نعم، وأيضا قوله تعالى لا بأنها موجودة الآن، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. طيب النار، ما الدليل على النار موجودة الآن؟ أعدت للكافرين، قال سبحانه في النار أعدت، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وسبق أيضا الآية قبل قليل، ومما خطيئات مغرقوا فأدخلوا نارا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده من بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وأيضا لما خلق الله الجنة والنار قال جبريل اذهب، فرأى النار يأكل بعضها بعضا فحفت بالشهوات، ولما وخلق الجنة فذهب قال لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بها فحفت بالشهوات، فحفت بالمكاره. وهكذا من أدلة كثيرة تدل على أن النار والجنة مخلوقاتان الآن. لماذا ينص أهل السنة على ذلك؟ لأن أهل البدع أو من أهل البدع كالجهمية من قال لم تخلق سيخلقها بعد حين، قالوا ما في فائدة يخلقها الآن، لكن نحن نقول يخلقها الله، خلقها الله الآن لحكمة، لحكم يعلمها سبحانه وتعالى، والله أعدها. وهذا يعني الجنة حينما تعد من إكرام الله لأوليائه، وحينما يعد النار قبلها بتحذير لأعدائه من الكفار. نعم، هل الجنة خلقت الآن؟ هل اكتمل خلقها أو لم يكتمل؟ هل يزاد فيها الآن أو لا بخلقها؟ الدليل نعم، كل ما قلت سبحان الله بحمده ورثت لك النخلة في الجنة، يعني الجنة موجودة لكن أيضا يزاد في خلقها كما دل على ذلك النصوص الشرعية. الجنة موجودة والنار موجودة، لا تبيدان ولا تفنيان، يعني الجنة لا تفنى والنار لا تفنى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش، فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أنها أن الموت يذبح، فلا موت، فيبقى أهل الجنة في الجنة أبد الآباد لا تفنى، ويبقى أهل النار في النار أبد الآباد لا تفنى، خالدين فيها أبدا. الله عز وجل قال في أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وقال في أهل النار خالدين فيها أبدا. فمعتقد أهل السنة والجماعة على الصحيح أن الجنة والنار كلاهما لا تفنيان ولا تبيدان. نعم. وإن الله تعالى يعني هذا المعنى سبق معنا في مسألة أهل الجنة والنار، وأن كل إنسان قد كتب مقعده، وأن الله عز وجل قد كتب كل شيء، كتب أهل الجنة والنار، وكتب مآلهم وأعمالهم وشقاواتهم وسعادتهم. فنؤمن أن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، أهل الجنة خلقهم الله وكتب أسماءهم وأسماء آبائهم وأحصى أعدادهم سبحانه وتعالى. فمن شاء الله أن يجعله من أهل الجنة جعله من أهل الجنة فضلا منه سبحانه، ومن شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعله من النار جعله من أهل النار عدلا منه سبحانه وتعالى. وكل يعمل لما قد فرغ منه ولما كتبه الله سبحانه وتعالى، وكل يعمل لما هو صائر إليه ولما خلق له. ولكن لا أحد يعلم ما قد كتب له، لا أحد يعلم ما قد كتب له إلا إذا انتهى وختم عمله ومات. فإذا مات على الإيمان نعلم أنه قد ختم بخاتمة السعادة، وإذا مات على الكفر علمنا أنه قد كتب من أهل الشقاوة. أما إنسان وهو في حياته فلا يقطع بمآله، لأن الكتابة شيء غيبي لا أحد يعلمه، ولهذا لا يصح أن يتكل عليه شخص ويحتج به. نعم. نعم، يعني الخير والشر مخلوقان ومقدران كما سبق على المعنى، فالله عز وجل خالق كل شيء، لكن لا يعني لا ينسب الشر المحض إلى الله عز وجل. وأفعال الله ليست شرا، أفعال الله كلها خير، ولكن الشر في مفعولاته ومخلوقاته، ويدخل في مفعولاته ومخلوقاته إما على سبيل العموم فتقول كما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، فيدخل من ضمنها الشرور والمعاصي كما قال تعالى من شر ما خلق، أو لما لم يسمى فاعله، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أو ينسب إلى محله القائم به كما قال تعالى وإذا ما الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت، ما قال يمرضني، قال مرضت فهو يشفين، من باب التأدب مع الله عز وجل. وإلا فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء من الخير والشر والطاعة والمعصية، لا يخرج شيء عن خلق الله سبحانه وتعالى. قال والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، فهي مع الفعل. يعني الاستطاعة الآن، استطاعة العبد هل هي مع الفعل أو قبل الفعل؟ هل الأمر الشرعي والتكليف الشرعي متعلق باستطاعة العبد مع الفعل أو قبل الفعل؟ فهذا الاستطاعة نقول الاستطاعة نوعان، نوع قبل الفعل ونوع مع الفعل. والخطاب خطاب التكليف متعلق بالاستطاعة التي قبل الفعل، كما قال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما معنى ما المقصود بالاستطاعة التي قبل الفعل؟ المقصود بالاستطاعة استطاعتك استطاعة العبد التي قبل الفعل المقصود بها الصحة وسلامة الآلات وحصول الأسباب التي لا بد منها للفعل. فكون الإنسان يعني قادر وسليم من الموانع الحسية فهذا هو المستطيع الذي يتعلق الخطاب به. وأما الاستطاعة التي بها يكون الفعل والتي تكون مصاحبة للفعل فهذه الاستطاعة ليست مناط التكليف، ليست مناطا للتكليف، بل يمنحه الله لمن يشاء سبحانه وتعالى، وهي التي يحصل وهي التي تحصل بالتوفيق، توفيق الله عز وجل وهداية الله سبحانه وتعالى. فهذه الاستطاعة التي مع الفعل قد تكون من بعض الناس دون بعض، فيوفق الله أهل الإيمان وأهل الطاعة فيستطيعون الفعل ويستطيعون القيام بالطاعة، ويخذل الله عز وجل أهل الكفر وأهل المعصية فلا يستطيعون القيام بالطاعة. الاستطاعة مع الفعل، يعني مثلا أنت قد تقول لشخص صلي، لماذا لا تصلي؟ وهو مستطيع. الخطاب متعلق بالاستطاعة التي قبل الفعل، ما في شيء يمنعه كأمور ظاهرة وحسية. لكن قد يقول لك أنا ما أستطيع أصلي، ما أستطيع، يعني هذه استطاعة مع الفعل. مثل أن تقول للشخص لا تشرب الدخان، هو يستطيع أن يتركه، لكن يقول لك أنا لا أستطيع أن أتركه، هذه استطاعة مع الفعل، معنى ما وفقه الله، ما كان عنده الإرادة التي يحصل بها الفعل. مثل بعض الناس تقول له اترك المعصية، يقول أنا ما أستطيع أترك هذه، أنا ما أستطيع أترك هذه المعصية. هذه الاستطاعة التي بها يكون الفعل ليست مناط التكليف، وإنما هو يحاسب ويجازى على الاستطاعة التي قبل الفعل، وهي سلامة الآلات والأدوات والصحة. فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، أن الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصل المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الأدوات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والسنة والجماعة يذكرون هذا الموضوع ردا على المعتزلة الذين ينفون هذا الأمر، ويقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، يزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، ويزعمون أن الله عز وجل لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا. نعم. نعم، يعني أفعال العباد خلق الله. ما معنى خلق الله؟ يعني مخلوقة لله، يعني الله عز وجل هو الذي خلقها، وهي كسب للعباد، العباد هم الذين يكتسبونها ويفعلونها. وقد قال سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، فيدخل في هذا العموم أفعال العباد، فالله هو الذي خلقها، الله خلق العباد وخلق أفعالهم، ولم يكلفهم إلا ما يطيقون، فالله عز وجل لم يكلف العباد إلا ما يطيقون، بمعنى أنهم لا يقومون إلا بما يوفقهم الله عز وجل. ولكن لا يصح أن يقال إنهم يعني إن الله كلفهم غاية طاقتهم، يعني لا يقول إن الله لم يكلفهم إلا ما لا نقول كما ذكر هنا ولا يطيقون إلا ما كلفهم، لا نقول لا يطيقون إلا ما كلفهم، بل نقول إن العباد يطيقون ويستطيعون أكثر مما كلفهم الله به. يعني مثلا الله عز وجل كلفنا بخمس صلوات، هل نطيق أن نصلي ست صلوات أو عشر؟ نعم نطيق، نطيق، لكن من رحمة الله عز وجل أنه يعني جعل هذا التكليف وهذا التيسير. قال وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد من حال إلى حال ومن طاعة إلى معصية أو من معصية إلى طاعة أو نحو ذلك إلا بالله، إلا بمعونة الله. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله وعلى القيام بأمر الله سبحانه وتعالى وعلى البعد عن معصية الله وعلى الثبات على دين الله إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لا حول لا تحول ولا حيلة ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بهذا كله. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسع والطاقة ما تستطيعه وما تتحمله. ونقول إن الله سبحانه وتعالى قد شرع للناس شريعة سمحة وسهلة، ولم يشق على عباده، ولم يشق على عباده بتكليف ما لا يستطيعونه من الشريعة، بل هو سبحانه وتعالى رحيم بهم وكلفهم ما يستطيعونه وما يستطيعون القيام به. فعلى المسلم أن يستحضر هذا الأمر وأنه لا حول ولا قوة له إلا بالله، فيستعين بالله عز وجل على القيام بأمره والانتهاء عن نهيه، وأن يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فيستعين بالله في جميع أموره، ولا يغتر بقوته ولا يغتر بعلمه ولا يغتر بفعله، لأنك لم تقم بما قمت إلا بإعانة الله، وأنت لم تهتدي إلا بتوفيق الله، فلا تمن على الله بعملك. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، والله له المنة علينا. فإذا قمت بعمل فاعلم أن الله هو الذي وفقك وهو الذي أعانك، كما أن الله هو الذي خذل غيرك وأبعد غيرك، فالله سبحانه وتعالى له المنة عليك وله الفضل عليك حيث أعانك ووفقك للقيام بهذا الأمر. نعم. وكل شيء نعم، الله سبحانه وتعالى لا يكون شيء إلا بمشيئته عز وجل، كل شيء يجري بمشيئته وعلمه قضائه وقدره، فالله هو المدبر لهذا الكون، وهو علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، ولا يكون إلا ما يشاء، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، غلبت مشيئته المشيئات كلها. فإذا شئت شيئا لم يشأه الله فإنه لا يكون، كما قال الإمام الشافعي يقول ما شئت كان، يعني يقول يا ربي ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فالله عز وجل مشيئته نافذة، وأما مشيئة العبد فهي تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. وقضاء الله نافذ، يفعل ما يشاء، وهو غير ظالم لعباده، تقدس سبحانه وتعالى عن كل سوء وعن كل عيب، وتنزه عن كل عيب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله عز وجل فعال لما يريد ولكنه لا يظلم أحدا. الله عز وجل فعال لما يريد ولا يسأل عما يفعل، ولكمال قدرته وغناه وحكمته، ولكن أفعاله سبحانه وتعالى لا يكون فيها ظلم، ولا يكون في أفعاله ما يخالف الحكمة. وقد أنكر الحكمة أهل البدع وقالوا إن الله يفعل لا لحكمة، حتى إنهم قالوا قد يأمر الله بالشر وينهى عن الخير، قد يجعل أولياءه في سجين وأعداءه في عليين، لا يسأل عما يفعل. وهذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، فنحن نؤمن بأن الله حكيم عليم ولا يظلم أحد، وهو سبحانه يضع الأشياء مواضعها ويتنزه سبحانه وتعالى عن الأفعال السيئة وعن ما ينافي الحكمة، وكل أفعاله سبحانه وتعالى معللة بالحكمة، ولا نقول إنه يفعل لمجرد الفعل ولا يسأل عما يفعل وإن لم تكن له هناك حكمة، بل نقول لكل شيء حكمة، والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، ولكن الحكمة في كل أفعاله سبحانه وتعالى.